فهو حبيب رب العالمين. فطوبى لحجر ضمه، وطوبى لثدي أرضعه، وطوبى لبيوت سكنها. فقالت الطير نحن نكفله، وقالت الملائكة نحن أحق به، وقالت الوحوش نحن نرضعه. يقول الله تعالى: أنا أولى بحبيبي ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم، فإني قد كتبت ألا ترضعه إلا أمتي حليمة. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شزي من صلاة وتسليم. فصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة توالينا بها في من واليت، صلاة تصبرنا بها على ما قضيت، صلاة تتوفانا بها مسلمين، صلاة تلحقنا بها بعبادك الصالحين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.